ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، اقرأ كل الدرجات، هذه الدرجتين وكل درجة تتضمن شيئين، وقد أتى بها شيخ الإسلام. أما الدرجة الأولى فهي علم الله عز وجل الشامل، العلم القديم، ويتضمن هذا أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب مقادير الخلق. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هاتان درجتان، إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، علمه بما يعمله الخلق، فهو سبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة تابعة لعلمه سبحانه وتعالى، وهي تكون مجملة وتكون مفصلة. فهنا القلم العام وهو الذي أمره الله أول ما خلقه أن يكتب كل شيء، والأقلام الخاصة مثل إذا خلق الله جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا يكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهناك أيضا تفصيلات أخرى كالكتابة الحولية وكالأقلام الأخرى التي هي دون هذه، تكون مثلا حولية، كل حول في ليلة القدر يكتب ما هو كائن إلى الحول القادم. وكذا ما ورد في التقديرات القلمية الأخرى، ولعلنا نستعرضها من الشرح ومن تنبيهات الشيخ إن شاء الله. وعلى كل حال هذا التقدير الكتابي تابع لعلمه سبحانه وتعالى. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، ويدخل فيها قدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه الدرجة معناها أن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون لا يحصل هذا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، وقد شاءه سبحانه وتعالى. وفي هذه الدرجة لا بد أن نفرق بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية. فالله سبحانه وتعالى له مشيئة كونية شاملة لكل ما هو كائن، وله إرادة شرعية خاصة بما شرع سبحانه وتعالى مما يحبه ويرضاه من شرعه تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية يتوه في هذا الموطن، فلا بد من التفريق بين الإرادتين. هناك إرادة كونية شاملة ويعبر عنها بالمشيئة، وهناك إرادة شرعية خاصة بما شرعه سبحانه وتعالى. وتجتمع الإرادتان الشرعية والكونية فيما تحقق من شرعه تبارك وتعالى، وتنفرد الشرعية بما شرع ولم يكن، أما الكونية فتنفرد بما كان مما لا يحب ولا يرضى سبحانه وتعالى. ويعبر غالبا عن الكونية بالمشيئة، وقد تأتي نادرا للتعبير بها عن الشرعية، ويعبر غالبا بالإرادة عن الشرعية، وقد تأتي نادرا يعبر بها عن الإرادة الكونية. الشيخ العلامة ابن رشيد رحمه الله في تنبيهاته قال، وقوله يعني قول المصنف وتؤمن الفرقة الناجية، وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فالفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة وهم المنصورون، كما ذكر في أول العقيدة أن هذه عقيدة الطائفة المنصورة، فهم يتصفون بهذه الصفات جميعا، طائفة، ظاهرين، ناجية، منصورة، هم أهل السنة والجماعة، ناجية من التفرق وناجية من الوعيد، من لحوق الوعيد بها. قال تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. هنا يذكر تعريف القدر، قال القدر بالفتح والسكون. كيف بالفتح والسكون؟ القدر بالفتح والسكون القدر، والسكون القدر لغة، يعني يأتي لغة في إحدى الروايات، القدر بالفتح والسكون. مصدر قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره، قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره. قدر يقدر قدرا، وقدرت الشيء إذا أحطت بمقداره، هذا المعنى العام في اللغة. وعرفه بعضهم بقوله هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية، قدرية، هناك قدرية إبليسية، وهناك قدرية مشركية، وهناك قدرية مجوسية. فالقدرية أنفسهم ينقسمون إلى هذه الأقسام، قدرية مجوسية، وقدرية إبليسية، وقدرية مشركية. القدرية المجوسية الذين شابهوا المجوس بقولهم، المجوس من عقيدتهم أن للعالم خالقان، أن للعالم خالقين، فهؤلاء قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقا غير الله مع الله، فشابه المجوس من هذه الناحية، قالوا العبد يخلق فعل نفسه والله لا يقدر على فعله، لأن ما يفعله العبد هو على سبيل المعاوضة والمقايضة، يجازيه الله به إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، ويسمون هذا العدل، وهذا ضلال. فالله خالق كل شيء، خالق العبد وخالق فعل العبد سبحانه وتعالى. أما المشركية فهم الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا، فشركنا وقع بمشيئة الله، لو لم يشأ الله عز وجل ما وقع شركنا. وكلامهم هذا منبثق من ضلالهم، نسأل الله السلامة وعدم تفريقهم بين ما يحبه الله وما لا يحبه الله، فالله لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لهم الشرك، وإنما يرضى لهم الإسلام، وهو خلق الشرك سبحانه وتعالى بحكمته. وهذا المشرك أشرك باختياره وبإرادته، وإن كانت إرادته تتبع إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا أشرك بإرادته، فلله الحجة البالغة عليه، لا حجة له بالقدر، لا حجة له بقدرة الله تبارك وتعالى وبعموم مشيئته سبحانه وتعالى. القدرية الإبليسية هم الذين شهدوا القدر وشهدوا الشرع، ولكن زعموا أن القدر يتناقض مع الشرع، فاعترضوا على حكمة الله وانتقدوا حكمة الله، فهؤلاء إبليسية. أما الموفقون الذين جمعوا بين الشرع والقدر، عرفوا الجمع بين الشرع والقدر وسلمت قلوبهم بهذه المعرفة، فهم المؤمنون الموحدون، لأنه لا معارضة بين القدر والشرع، لا معارضة بين ما أراده الله كونا وبين ما أراده الله شرعا، فالاتفاق حاصل، ولكن عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. فالقدرية الإبليسية عرفوا هذا وعرفوا هذا، لكن لم يعرفوا وجه الجمع بينهما، بين القدر والشرع. أما القدرية المجوسية فهم أنكروا قدرة الله، وزعموا أن للعبد قدرة على خلق فعل نفسه، وأن الله لا يقدر على فعل العبد، فأنكروا قدرة الله، لأنهم رأوا التعارض أو رأوا التناقض، فحملهم هذا على إنكار إحدى القدرتين. فهؤلاء أنكروا قدرة الله وأثبتوا قدرة العبد خلاقة، فهؤلاء مجوس هذه الأمة. أما القدرية المشركية فهم الجبرية، أنكروا قدرة العبد، أنكروا الواقع، وأثبتوا قدرة الله تعالى وشمول قدرته، وأنكروا قدرة العبد، فقالوا إن العبد ليس له اختيار وليس له إرادة، بل هو إذا فعل المعصية واشتهاها فهو فعل الله تبارك وتعالى، وشبهوه بحركة الغصن في الشجرة. فهؤلاء قدرية مشركية، هم مثل الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهؤلاء قدرية مشركية يسمون، يقال لهم قدرية مشركية، زلوا في القدر لكنهم نهجوا منهج المشركين، يعني حين ظنوا التعارض والعياذ بالله هم شهدوا أولا القدر والشرع لكن ظنوا التعارض بينهما فأبطلوا قدرة العبد ليحصل لهم التوفيق بزعمهم فصاروا جبرية. أما المجوس المجوسية فهم أولا شهدوا القدر عرفوا القدر والشرع لكن ظنوا أن بينهما تعارض ما عرفوا وجه الجمع بينهما فحتى يتخلصوا من هذا الموقف بزعمهم فأثبتوا أن للعبد قدرة خلاقة مع الله وقالوا العبد يخلق فعل نفسه وأن الله يجازي على سبيل المعاوضة والله لا يخلق فعل العبد ولا يعلم تفاصيل ما سيقع من العباد لا يعلم الجزئيات قالوا هو علمه متعلق بالكليات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا هذه هي القسمة قسمة ثلاثية. الرابعة هم الموفقون هم المؤمنون الذين شهدوا عرفوا القدر وعرفوا الشرع وعرفوا وجه الجمع بين الشرع والقدر عرفوا وجه التوفيق بين الشرع والقدر فآمنوا وسلموا واعترفوا بذنوبهم وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى وهؤلاء ورضوا نعم بالله عز وجل ورضوا بما رضيه من شرعه وعملوا بذلك وهؤلاء هم الموفقون وهم الفرقة الناجية الذين آمنوا بالقدر هؤلاء هم الذين آمنوا بالقدر خيره وشره من الله تعالى وعرفوا أنه لا تناقض بينهما ولا تعارض ولا قدح في حكمة الله تبارك وتعالى عرفوا وجه الجمع بين الشرع والقدر فهؤلاء هم الفرقة الناجية الذين آمنوا بالقدر خيره وشره من الله تعالى وهذا هو أحد أركان الإيمان الستة أحد أصول الإيمان الستة. من لم يؤمن بالقدر هذا الإيمان فليس مؤمنا. قال والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره وأجمع عليها أهل السنة والجماعة ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية والمشركية والإبليسية يعني الجبرية المشركية الجبرية والإبليسية. قال وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة هؤلاء الأمة القدرية المجوس المعتزلة يعني وأشباههم خرجوا في أواخر عهد الصحابة وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك وأول من قال ذلك معبد الجهني هو أصل ضلال المعتزلة جاءهم من الجهمية وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أنه قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعل الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم فلا يقبل عمله. وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر قال وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام الإيمان يعني وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله انتهى من كلام ابن القيم يعني. وقال طاووس رحمه الله أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال أيوب السختياني أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضي وقدر إذا حصل شيء قالوا يعني ما شاء الله كان أو نعم ما شاء الله قدر الله وما شاء. نعم. قضي وقدر. وفي صحيح مسلم عن طاووس: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قوله بالقدر خيره وشره: فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته، فهو الخالق لكل شيء، هو الخالق لكل شيء، للخير وللشر سبحانه وتعالى. وهذا الشر ليس في الوجود شر مطلق من جميع الوجوه، فالشر المطلق عدم، والعدم ليس بشيء، الله لا يخلق عدما، لكن يخلق من الشرور ما هي شرور نسبية، ما هي شرور نسبية، يعني هي من جهة، من وجه آخر فيها خير وفيها حكمة. استنى الشيخ، استنى الشيخ. إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، خلقه الله وهو مادة كل ضلال ومادة كل شر، لكن ترتب على خلقه حكمة عظمى، ومن هذه الحكمة، نحن لا نحيط بالحكمة، لكن من هذه الحكمة تجلي عفو الله. من أغواه إبليس فتاب واستعفى الله، عفى الله عنه وتاب عليه، فتتجلى من صفات الله عز وجل لخلقه، تتجلى أمور كثيرة يشكرون الله عليها ويعبدونه بها. ومن هذه الحكم أنه يتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، ويقوم سوق الجهاد في سبيل الله بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، يتميز من يجاهد لإعلاء كلمة الله ومن يجاهد في سبيل الشيطان والعياذ بالله، يقوم سوق الجنة والنار. فهذا بعض الحكم، وما خفي أعظم وأعظم. والله عز وجل قسم خلقه إلى مخلوق يريده الله كالملائكة والأنبياء والأولياء، أولياء الله عز وجل، فالله عز وجل يريدهم لهم، يريدهم لهم، وإلا فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. وخلق آخر لا يريدهم ولكن يريد بهم، يريد بهم سبحانه وتعالى، خلقهم لحكمة. وجود هذه الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم هذا المخلوق الذي فيه شر. ولا يتصور شر مطلق من جميع الوجوه، لأن الشر المحض ليس بشيء، والله عز وجل لا يقال للعدم أنه خلق العدم، لأن العدم ليس بشيء. أي نعم. فالشر المحض عدم محض. فالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، والشر لا ينسب إلى الله، لكنه شر نسبي كما بينت للمخلوق، لأن المخلوق يأتيه الشر من جهتين: من جهة تقصيره أو من جهة قصوره، قد يكون كاملا لكنه مقصر فيأتيه الشر بسبب تقصيره، أو يكون غير مقصر ولكنه قاصر فبسبب قصوره يأتيه الشر، ويرفع الله بذلك درجته ويكمله الله عز وجل إذا صبر وتلقى القدر بالإيمان والاحتساب وصبر لله تبارك وتعالى، تهذب وتطهر وتربى وارتفعت درجته. فالحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. نعم. قال: كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أنه قال: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. نقول لا، يعني أنه الشر ما ينسب إلى الله، لأن الله له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا يعتريه قصور سبحانه وتعالى ولا تقصير، فما يفعله هو حكمة، فلا ينسب الشر إليه لأنه لا يريد الشر سبحانه وتعالى المحض، وإنما يريد خيرا، حتى ما كان شرا نسبيا يريد به حكمة، يريد به خيرا. نعم. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن ولا مسلم، فلا يقبل عمله، إلى آخر ما ذكر الشيخ ونقل عن ابن القيم ونقل عن بعض السلف. نعم. وقوله خيره وشره: فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته، فهو الخالق لكل شيء. قال ابن القيم رحمه الله: إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد، يعني ليس شرا مطلقا كما بينا، إنما هو بالإضافة إلى العبد. كيف يكون بالإضافة إلى العبد؟ إما من قصوره وإما من تقصيره. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمفعول، نعم، بالإضافة إلى العبد. وإثبات الشر في القضاء الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم. إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول، يعني مفعول الله هو المخلوق، أما فعل الله عز وجل فهو صفة قائمة به، لأنه يتصف بالفعل متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. فهو بالإضافة إلى العبد والمفعول. قال إذا، نعم، بالإضافة إلى العبد والمفعول، إذ كان يقدر عليه، يعني العبد نفسه يقدر على المفعول أحيانا ولا يفعله بسبب جهله وظلمه وذنوبه، كما بينا، مما بتقصيره أو بقصوره. أي نعم. لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر. الله سبحانه وتعالى له من الحكم في خلق يعني الشر النسبي، لأنه الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، فله سبحانه من خلق له بخلق هذا الشر النسبي له من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، فهو شر بالإضافة إلى العبد. وأما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة، فكله خير وحكمة، والله عز وجل عليم بكل شيء، له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا قصور ولا تقصير، فهو سبحانه وتعالى بالنسبة إليه فعله كله خير وكله حكمة، فإنه صادر عن حكمة وعلم منه سبحانه وتعالى، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب، إذ هو موجب أسمائه وصفاته، ولا تعارض بينه وبين قوله والشر ليس إليك، لأن معناه أنه يمنع إضافة الشر إليه بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته سبحانه ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك سبحانه وتعالى منزهة عن كل نقص وعيب وتمثيل وشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. قال: إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: انتهى بتصرف حاصله، يعني ما ذكرنا. وهذا يعني موطن يستحق أن نتأمل وأن نقف عنده كثيرا. ثم ذهب يبين لنا درجات القدر. قال: والإيمان، قوله والإيمان بالقدر على درجتين إلى آخره. قال الشيخ في تنبيهات: ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر، فبدأ بمرتبة العلم. نعم، مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة عموم المشيئة، مرتبة نفوذ القدرة. هذه خلاصة المراتب الأربع. نفوذ القدرة يعني قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، هو الخالق لكل شيء، وكل كائن هو بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد تقدم الكلام على صفة العلم وأنها من الصفات الذاتية نوعها، فهو سبحانه وتعالى يتصف بالعلم صفة ذاتية. الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات بحال، فهو عالم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فأفراد تعلق العلم، أفراد تعلق العلم، يتعلق العلم بما لم يكن، علم كل شيء سبحانه وتعالى، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، ويعلم به قبل أن يكون، ويعلم به كائنا، ويعلم به كائنا موجودا سبحانه وتعالى. فصفة العلم من الصفات الذاتية متناولة الموجود والمعدوم. الكائن يعلمه كائنا كما علمه قبل أن يكون سبحانه وتعالى، متناولة الموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع. الموجود يقابله المعدوم، والواجب يقابله الممكن، والممتنع هو الذي يمتنع أن يكون موجودا وهو أشد من المعدوم، لأن المعدوم قد يكون ممكن الوجود لكن الممتنع مستحيل، مستحيل أن يكون موجودا. والواجب أيضا واجب بنفسه وواجب بغيره، ويقابله الممكن. الواجب يقابل، هذه كلها اصطلاحات يعني كلامية. قال شيخ الإسلام: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيه، لا محو في علمه، ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، هذه الواو زائدة، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، انتهى. والأدلة على إثباتها، على إثبات هذه المرتبة يعني، من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، واتفق عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم، ولم يخالف فيها إلا مجوس هذه الأمة، حيث قالوا إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نكتفي هذا اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.